مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت عليهم وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل الخوض في تفسير بقية السورة، أود أن أنبه إلى مسألة البكاء في الصلاة. فإن القرآن الكريم كتاب حبيب لا يسمعه المخلصون، لا سيما إن كان هناك شحنة في صدر الإنسان ثم سمع كلام الله فندم على ذنبه أو أحس بتقصيره في ذنب الله. لا شك أن هذا كله يتفاعل في الدم، لكن البكاء له آداب. لما تطالع كتب الفقه تجد أن الفقهاء، وأنا أقول هذا الكلام بغض النظر عن صحته أم لا، أنا لا أناقش مرجحيته أو أناقش رجحانه، إنما يجعلون البكاء من مكروهات الصلاة. والحقيقة لا بد من تأويل كلام من قال هذا على البكاء الذي يصل إلى حد الصراخ. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء، كانوا إذا بكوا في الصلاة ما كانوا يفعلون كما نفعل نحن الآن. كنت تشعر لهم خنينا، خنينا كخنين الصبي، تشعر بحشرجة في الصدور لكن لا تسمع أصوات. وقد كانوا أعبد لله منا وأفضل وأحس بالقرآن. كيف وهم الذين قاتلوا على تنزيله وقاتلوا على تأويله ونحن ورثنا الكتاب؟ يستحيل يكون عندنا ولو في الجملة من العاطفة الجياشة لكلام الله ما كان عند الصحابة. ومع ذلك ما كنت تسمع أو ما قرأنا إن الصحابة كانوا يبكون بهذه الأصوات العالية. ربما يحتج محتج بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة مروا أبا بكر فليصلي للناس، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف كثير الأسف والحزن، إذا قرأ القرآن لا يتبين من وراءه قراءته من بكائه. إيه معنى هذا الكلام؟ معناه ان صوته عالي او لدرجه ان اللي وراء ابو بكر الصديق لا يستطيع ان يعرف في اي سوره يقرا من شده بكاء. فيقال هذا للقارئ لأنه فمه مفتوح فمعذور إذا خرج الصوت، لأن فمه مفتوح يقرأ، فإذا خرج الصوت فمعذور، لكن أنت فاتح وفمك مغلق، على المرء أن يتقي الله تبارك وتعالى. إن البكاء محمدة بلا شك، لكن البكاء لون من ألوان الورع، لأن تبكي عندما تسمع آيات الله فهذه محمدة بلا شك، لكن ألا تخاف على ورعك أن يظهر فنفسك ترائي فيحبط عملك؟ إن العاقل يجب أن يخشى. كان أيوب السختياني رحمه الله، ومن سوء حظ الأمة أنها لا تعرف عظماءها ولا علماءها ولا أبرارها. وأيوب ابن تميمة السختياني أحد الأسباب الكبار من أقران مالك، كان إذا بكى يرشح أنفه بالماء، ده شيء طبيعي، فكان يمسح ويقول ما أشد الزكام حتى لا يتبين أحد أن هذا بكاء، ما أشد الزكام. وذات مرة في مجلس الفضيل بن عياض قرأ آية فبكى رجل، قال إن كنت صادقا في بكائك فقد كشفت نفسك، وإن كنت كاذبا فقد كذبت على الله. وكنت صادقا في بكائك، يعني تبكي من القلب، كشفت نفسك وأعلمت الناس أنك تبكي إذا سمعت آيات الله. وكان علماؤنا من أسلافنا يخفون الورع كأنه عورة، فلا ترون إلى الرجل الذي قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا قصته، قصة الرجل الذي سمع صوتا في سحابة يقول اسقي أرض خد، فمشي ورا الصوت فإذا السحاب يفرغ ماءه في شرج في رجل حرة، فدخل في بستان اللي سقط فيه المطر، فوجد رجل فلاح أو معه فأ، وبعدين عمال يسلك المية، فقال السلام عليك يا فلان للصوت الذي سمعه السحاب، قال ومن أعلمك باسمي يا عبد الله؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول في أرض فلان، فماذا تفعل فيها؟ قال له، وهذا هو الشاهد، أما قد قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج من أوساط، فأما كلمة أما قد قلت ذلك أي لولا أنك اكتشفت الأمر أنا ما قلت لك، لكن لولا أنك قلت طالما الأمر اكتشف من أنا بفعل كذا وكذا وكذا. وكان محمد بن واسع رحمه الله وهو ريحانة التابعين أو من رياحينهم ومن غرر كلامه رحمه الله أنه قال لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، مع أنه كان من الأبرار، كان من الأخيار. محمد بن واسع رحمه الله أحد الرواة عن أنس بن مالك كان يبكي للدمع طول الليل، فإذا خرج في الصباح استحل حتى لا يظهر ذهول إجفانه من البكاء، لا سيما رجل بكاء، يعني البكاء عنده صفة مستمرة ملكة دائمة، فالذي يبكي هذه الصورة تذبل إجفانه، فكان يستحل لأن الكحل بيشد الجفن وبيعطي العين بهاء ورونقا وجمالا، كان يستحل حتى لا يكتشف أحد أنه كان يبكي. والبكاء إنما يكون في الآيات التي تقتضي ذلك، يعني الواحد مش واخدها الأول، يسمع مثلا يسألونك عن المحيط كله هذا يرعب عين، لا، إنما يبكي إذا ذكرت الجنة والنار، يبكي إذا ذكرت آيات الربوبية، ويبكي إذا قرأ رحمة الله بالعبيد وجفاء العبيد عنه مع حاجتهم إليه، يبكي على نفسه إذا سمع قوله مثلا تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، ومع ذلك ولا يحسن لأنه سادر في طغيانه يعمى. لكن آيات الأحكام ينظر أن يبكي المرء فيها. قال ابن الجوزي رحمه الله في أخبار الحمقى والمغفلين عن رجل قال سمعت جارا لي يضرب بقدميه في الأرض ويبكي، فخشيت أن تكون أصابته ملمة، فصعدت على الجدار فإذا هو يقرأ يسألونك عن المحيض كل هو أذى، فاعتزل من ساعة المحيض وجدت برجلي في الأرض ويبكي. قال فعلمت أنه أحمق لأنه يبكي في غير موضع البكاء. كما قلت يا إخواني البكاء محمدة، لا يفعلن في روع أحد أنني أقرع أحدا معاذ الله، فلا يفرع المرء على الإحسان ولا يفرع على الفعل الحسن، إنما نحن أهل السنة. ومعنى أهل السنة أننا نلتزم بما فعل أسلافنا، لسنا أفضل منهم، نبكي كما يبكون ونضحك كما يضحكون ونسكن كما كانوا يسكنون ونتحرك على وفق حركتهم، هذا هو المقصود. فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما قدمت في هذه الكلمة هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، لأنه لا يوجد في أصحاب نبي قط منذ خلق الله آدم مثل أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام أبدا، لا بذلا ولا عطاء ولا إيمانا ولا امتثالا ولا في أي صفة. حواريون لما أصحاب عيسى عليه السلام الحواريون، وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وأصحاب موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، واختار موسى قومه، مش اختار موسى من قومه، اختار موسى قومه، هم دول قوم، هم دول الصفوة المختارة مفيش غيرهم، لأن كلمة اختار موسى من قومه توحي بأنه ساد في قوم شوية من الأخيار، لا ده الباقي حسان عبد العز بعد ما موسى تركه. اختار موسى قومه اللي هم قوم أفضل الخلق، 70 رجلا لميقاتنا، لما وصلوا هناك قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فين هؤلاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل على أي مقياس تجد مثل هؤلاء الأصحاب، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء قاطبة، وأفضل الأنبياء هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان أفضل الصحابة صحابته كما أنه كان أفضل الأنبياء. فلذلك نحن نلتزم بما كانوا يفعلون. اللي كان يبكي والبكاء هذا له مقدمات، يعني تشعر ان نفسك هادئ وان خلاص غصة في حلقك وبعدين بعد كده يطلع البكاء. اذا البكاء ما يطلعش مرة واحدة، انت عرفت ان فيه مقدمات، حاول انك انت تكتم وحاول ان انت تكتم. حضرت القاهرة خطبة عند رجل خطيب، المسجد كان عبارة عن سوق، سوق هذا ليس بمسجد، لا يبكون إنما يولولون ويصرخون، ولولا أن شق الجيوب محرم في الصلاة لشقوا الجيوب. على إيه؟ زعلان ليه؟ أنت بتطلع من المسجد تمارس كل أفعال المخالفات فيه. إيه يعني البكاء المر؟ تبكي عليه. اللي يبكي بهذه الصورة أنا أفهم إنه يتوجع على حياته، يرجع يعمل بمقتضى ما سمع، لكن يندب ويولول في المسجد وبعدين أول ما يطلع لا ترى لا ترى أثر عليه، هذا مرائي منافق. فهذا القارئ الإمام الخطيب له طريقة استفزازية في القراءة، وتعرف كده في ناس بتستفز في القراءة مش سمع، في سماحة في التلاوة سماحة، لكن ده استفزاز يعني خليك تعيط فانت مش عارف تعيط. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ثم لا يموت يموت يموت ايه يموت يموت دي؟ وان هذه كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر ايه فذكر؟ قراءتها 4 مرات ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكرر الآية نعم كلها ليلة واحدة ممكن، كما ثبت عليه الصلاة والسلام انه قام بآية تحية طول الليل، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، قام ليلة بهذه الآية. قم بها اقرأ كن سمحا، لكن ما تنزليش كلمة واحدة وتقعد تتنصب بيها. بعد طبعا ما المولد اللي حصل والولولة اللي حصلت التفت اليهم فقال، وكما يقول القائل تمخض الجبل فولد فأرا. المفروض جبل لما يولد لم يولد جبل صغير، لكن ده ولد فأر. قال ايه؟ البكاء يكاد يكون شرطا في صحة الصلاة. يا له من عمل صالح يرفعه الله الى اسفله. من قال ان البكاء يكاد يكون شرط؟ ده ما عندوش فكرة خالص، ده زي ما بقول العوام في الصلاة يعني، مفيش فكرة خالص لا عن الاصول ولا عن الفروع. يكاد يكون شرط، ده لو طالع المختصرات في كتب المذاهب لعلم ان الفقهاء يجعلون البكاء من مكروهات الصلاة، مش يكاد يكون شرط في صحة الصلاة بالزي. وهل الصحابة كانوا كلهم يكون كلما قرأوا عشان يكاد يكون شرط؟ قال لكن يا جماعة احنا بقى احنا عايزين ننظم بقى البكاء، يعني يعملوا عملية ترشيد، يعني ما فيش داعي الصراخ والولولة. اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كيت وكيت وكيت، فاحنا ننضبط في البكاء. فكدت لو كان لي بقوة، لكن انا واثق ان انا لو كنت انكرت عليه كنت في خبر كامل، انه ينضبط انت في القراءة ينضبطون في الصلاة. انضبط انت في القراءة، اقرأ صح، اقرأ قراءة سمحة كما كان الاصحاب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ. فالبكاء يا اخوان محمدة، لكن البكاء خنين، واخش على نفسك واخش على ورعك، لان البكاء هذا من الورع، وكأن الورع عورة كما نلمح من افعال السلف الكرام القدامى. العجيب بقى ان واحد مثلا يسمع ايهم طالب ساس يغمى عليه. ليه يغمى عليه؟ ليه؟ لم يصح عن احد من السلف انه قرئ عليه القرآن فغشي عليه. وما ينسب لابن مسعود والربيع بن خثيم وهؤلاء كل اسانيد لا تصح. وكان محمد بن سيري وكان سعيد بن المسيب ريحانة التابعين يقول هؤلاء مراءون، علامة أن يكون صادقا أن يأتيني فيقعد على جدار وسأقرأ عليه القرآن، فإن سقط من على الجدار فهو صادق. طبعا نثبت في الجدار لأنه هو على دماغه، فده يبقى مرائي. إحنا نفهم اللي إذا قرأ القرآن عليك وإنت راجل بقى تاخدك الجلالة وتخش بالك من نفسك إنك تقع، فلو وقع يقع على أم رأس. فقال علامة هؤلاء أن يأتي أحد الجدار وأنا أقرأ عن القرآن كله، فإن كان صادقا فقط من على الجدار، وإلا علمنا أنه مرائي. فالحركة حركتنا يجب أن تكون على مقتضى حركة السلف الصالح. وأرجو أن يجد بعض إخواني يعني في صدره شيء من هذه التذكرة، فأنا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى. وأيضا هناك فقه القراءة، وهو أن الإمام إذا وجد مثل هذا الصخر لا يسمم الآيات التي يقرأ فيها، مش لقاهم بقى بعيطوا لك فرصة بقى مت صول بقى اشتغل. لا، ده الامام ابن القيم رحمه الله له كلمة لطيفة جميلة تدل على انه امام فاسق واعي. يقول اذا سمعت من وراءك يبكي فارتع، ارتع ليه؟ ما تخلوش ياخد حقه، لان لو خد وبكى هينفس عن نفسه. لا، ده انت خلي الحسرة في قلبك. تعرف لما واحد يكون حزين ويقعد يعيط لحد ما يبقاش في دمعه في عينه يفوق يستريح، انما اللي يبقى فيه غصه في حلقه مش عارف يبكي يحس بالالم عده ايام، يحس بالحزن المكبوت في قلبه عده ايام، وهذا هو المطلوب. لا تجعله يستريح، اول ما تحس انه خلاص ارتع، خلي الحسرة والحزن في قلبه، لكن لا تجعله يبكي حتى لا ينفس عن نفسه. فهذا ايضا من فتح الامام، لا سيما اذا راى وراءه فقط. لان في بعض الناس، ويجب ان نراعي هذا، البكاء بيزعج. في بعض الناس حزين في قلبه، كما لو مات له حبيب او قريب ما يعرفش يعيش، يعرفش دموعه لا تنزل، لكن الحزن الذي في قلبه لو وزعت حرارته على عدة قلوب لأزادها، لكن لا يستطيع أن يخرج دمعا، ولو أخرج الدمع لاستراح. في بعض الناس لا يحب البكاء الكثير يعمل عليه شوشرة، فمن حبك لأخيك اللي تتلاش شوشر عليه. ده طرف أن بعض الناس، وهذه يجب الإنسان ده يفتش في نفسه، لا يحب البكاء على الإطلاق، ويتهم في قلبه الذي يبكي أنه مرائي. ويجب أن يتقي الله، لأن اللي بيبكي هذا رجل سمع آيات الله فانفعل بها، لكن نحن نرشد له هذا الانفعال، لكن هو أفضل منه، لأنه انفعل مع آيات الله دور عليك قلبك لن يتحرك، كأنه لم تتلى عليك آيات، لأن يجب أنك أنت تأخذ عبرة. لماذا لم تبكي؟ ده وصل الحال ببعض الناس، أتى زائرا من بلد أخرى، فلما رأى واحد اثنين بيبكوا بطل يصلي في المسجد. فلما سألته لماذا لا تصلي في المسجد وأنت قادم يعني وزي مستحي أن تصلي، قال لي حكاية البكاء دي احنا بنتضايق منها، احنا عندنا في بلدنا اللي يعيط يشيلوه طبعا وضرب. يا اخي رجل منفعل، يا اخي اللي انا بفعل، اي يشوف له جامع ثاني يعيط فيه. هي مكتوب جايز مسجد البكاء، ده مسجد قامت، ده مسجد مش عارف ايه. طيب ما هو كل ما يروح مسجد هيطلعوه، ما انتوا طبعكم واحد في البلد، ماذا يفعلون؟ ففي ناس بيصل بيهم الحال انه يتمور غيظا على الباكي، كل ما هو اتصلي عمال يتمور، يعني لو اتيح له ان يعاقب هذا الباكي لفعل. فسبحان الذي لا يعلم اقدار الناس الا هو، ناس متباينون متفاوتون، ولو استجبنا لأدب سلفنا لانصاع الجميع، حتى الذي عنده بعض الملام لا يستطيع أن يلوم، إنما يتجه له باللوم إذا كان الآخر منضبط وحركته على مقتضى حركة السلف. والحمد لله رب العالمين. نمر على رقيب شرب انتصار مرورا سريعا. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل تكذبون بالدين. وكلا هنا وكلا في سور اخرى متعلقة بمحذوف. كلا إنكم لا تؤمنون لأنكم تكذبون بيوم الدين. كلا ليس الأمر على ما تزعمون بل تكذبون بالدين. مسألة التقدير المضاف المحذوف قد يتعدد، وقد كلا هنا لا تتعلق بمحذوف، كقول القائل، كقول الله تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة، مع أن المراد أقسم بيوم القيامة لأن الله يقسم بيوم القيامة، فالجل لا أقسم بيوم القيامة والمراد أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد والمراد أقسم بهذا البلد، هذا كقولك لا والله لتأتين معي، لا والله قد لا في ديلي، إما أن تتعلق بمحذوف وإما أن تكون كلمة زائدة تقال كأنها دارجة على اللسان. كلا بل تكذبون بالدين، وإحنا وضحنا التكذيب قد يكون تكذيب عملي، يعني أنت في الإيمان النظريا بيوم القيامة لكن أفعالك تدل على أنه لا قيام. وما التكذيب؟ ما هو التكذيب؟ هو بضد الإيمان، والإيمان المفترض فيه أنه التصديق، الإيمان معناه التصديق، والتصديق لابد أن يكون عملا لا نظرا. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذه هي المحصلة والمقابلة التي وجدت في غالب سور القرآن الكريم لا سيما في السور المكية، مقابلة المؤمنين بالكافرين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذه الآيات كلها في القرآن الكريم رد على غلاة الصوفية الذين يجعلون إمامهم كلمة تنسب لرابعة العدوية رحمة الله عليها، أنها كانت تقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إن كنت عبدتك طمعا في نارك أو خوفا من جنتك فاحرقني بنارك واحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك طمعا في رؤية وجهك الكريم فلا تحرمني رؤية وجهك الكريم. جماعة بقى يقول الكلام ده ويعود مصمص شفايفهم من العبر، يقول لك شوف الكلام الجميل، شوف الإيمان الراسخ، وهذا كلام بضد الآيات والأحاديث. ولذلك كان عليه بعض المتصوفة لحامل الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب فيه بعض النفع وفيه ضرر عظيم، لا يجوز قراءته إلا لراسخ في العلم، لأن الأفاعي والحيات التي تسري في هذا الكتاب لا يستطيع أن يكتشفها إلا ماهر وعالم، لأنه بيعرض الشبهة في قالب جميل. منها هذه الكلمة وقسم عليها بقى العبادات لعبادة التجار وعبادة الأبرار وعبادة الخيار والصوم لصوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص، وصار اللي يصوم بالجوارح العوام واللي يصوم بالجوارح عن الطعام والشراب والجوارح صيام الخواص، واللي يصوم صيام القلب يبقى له صيام خصوص الخصوص. تقسيمات لم تجري على لسان السلف الصالح عندنا. يقول لك عبادة التجار اللي بيعبدوا ربنا عشان يدخلوا الجنة، ثم الأنبياء جميعا كانوا بيعبدوا ربنا عشان كده. هو الرسول عليه الصلاة والسلام مش كثير في دعاء اللهم جنبني النار، هو دايم اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أعوذك من النار. في يا جماعة يا صوفية عندكم عبادة الدين، عبادة التجار هي أدنى العبادات عندكم، هذه عبادة النبيين عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ماذا يقولون في هذه الآية؟ شباب تأمل في لفظ الآية، زحزح وأدخل، يعني شوف زحزح شبر خمس الذي يزحزح فقط مجرد زحزحة المهم لا يدخلها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هو ذا الفوز. لأن الله ركز في فطر الناس أنهم لا يفعلون الفعل إلا لهدف. أما نظام الحوافي المعمول ده متاخد منين؟ نظام معاقبة الإساء المسيء والإحسان إلى المحسن ده مأخوذ من أين؟ مأخوذ من الآيات والأحاديث. لو انت طلعت كده وقلت للناس اللي يشتغل يسام ولا ما يشتغلش ما يشتغلش، المهم مرتبك اخر الشهر موجود، مين هيشتغل؟ لابد يكون في حاكم يتميز فيه المسيء من المحسن، وان اختلطت مقادير الاعمال واختلطت الاحوال، ولابد ان يظهر الاحسان للمحسن والمسيء او الاساءة للمسيء. اذا اختل هذا الميزان فسدت الارض. ولذلك القانون الجاهلي السيئة تحس ان السيئة تخص الحسنة تعم. طب تعم ليه؟ تعم ليه؟ انا رجل لم افعل شيئا من الذنب وزميلي عمل ذنب لماذا تعاقبني انا؟ ما ذنبي؟ بتقول المسألة لان اقول طيب طالما ان انا رجل اتعنى وتعبان في الاصلاح وفي الاخر واحد يصيب وانا اعاقب انا لن احسن. وضاع إحسان المحسنين ولم يذهب إساءة المسيئين فبقي الأمر ضعف على إجزاله. إساءة فوق إساءة، ظلمات بعضها فوق بعض بسبب اختلال ميزان الأعمال وميزان الجزاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. واحد مجرم ليه تاخذ أبوه؟ ليه تاخذ أخوه؟ ليه تاخذ عمه؟ واحد قتل واحد ليه تقتل ابن عمه ولا تقتل اخوه؟ لماذا؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول ولد الزنا ليس عليه من ولي غير شيء. لان ايه ذنبه؟ هتيجي تقول له انت جاي من زنا وايه ذنبه؟ ولان في هذا مثلا قوله عليه الصلاه والسلام ولد الزنا شر الثلاثه، ايوه هو شر الثلاثه من حيث ان هو ثمرة الزنا، لكن هذا الشر مش معناه انه يعامل عليه في الاخره، بل قد يكون ولد زنا من الابرار. فالمهم ان موازين الاعمال لابد ان تنضبط حتى تنضبط اعمالهم، ولان العباد لا يفعلون الشيء الا بهدف. ومنه تستشف قوله صلى الله عليه وسلم ماذا الحق في قوله عليه الصلاه والسلام اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيلة فليغرس. لو كده القيامة بتقوم اصلا وانت شفت بقى الايات والسماء بتنصوي الكواكب قدامك بتقع وانت عمال تزرع نخلة، ما تقولش بقى خلاص القيامة قامت وعن الحسن ولا نخل ولا بتاع اعملها لمين؟ اياك ان يخطر على ذلك هذا الخاطر يجرس. لما فطر عليه الناس انهم لا يفعلون الشيء الا لهدف بعد ذلك. ده النهارده بتتعب وعمال تبني بيت ملك وعمال تحوش وعمال تفتح محل لمين؟ لاولادك. طيب هب انك عقيم لا تنجب ولا امل في الانجاب، هل يكون عندك دفاع انك تعمل بيت ملك وتعمل محل وتعمل هذه الاشياء؟ ابدا. لانك انت تقول في نفسك انا تعبان وسقيان في حياتي، لمين؟ اتوصل لاخويا لازم اتمتع بيه، اموت وانا فقير يعني اتمتع بكل تعبي وانا حي. انما لو لك اولاد تجد نفسك تعاني من الحرمان، تحرم نفسك من النزائز والضروريات علشان توصل لاولادك. العباد هذا شيء في طريقهم موجود مرفوض عندهم. فاذا علم العبد انه ان فعل الاحسان صار الى الجنه ازداد في احسانه، واذا علم انه اذا اساء وعصى الله تبارك وتعالى عوقب بالنار خاف من النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت مثل النار لا مهاربها ولا مثل الجنه لا مطالبها. لا شفتش واحد خالص من النار يبطل هرب من النار، يفضل هربان طول عمره. طب هربان ايه؟ هربان من المعاصي، من السيئات، من كل عمل يؤدي به الى النار. وما رايت مثل الجنه نام طالبها. يوضح جمال هذا الحديث الحديث الاخر الذي في البخاري ومسلم، حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لله ملائكه سياحين في الارض يلتمسون مجالس الذكر، فاذا راوا قوما يذكرون الله قالوا هلموا الى بغيتكم فيجلسون معهم، فيسالهم الله عز وجل وهو اعلم بهم: ماذا تركتم عبادي؟ يقول: يا رب يذكرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله تبارك وتعالى: هل راوني؟ قالوا: لا والله ما راوك. فيقول الله عز وجل لهم: وكيف لو رأوني؟ فيقولون: إذا لزاد لك تمجيدا وتعظيما وحمدا وثناء. فيقول: ماذا يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. قال الله لهم: هل رأوها؟ قالوا: لا والله ما رأوها. فقال لهم: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد لها طلبا. قال: مما يتعوذون؟ قالوا: يتعوذون من النار. فقال: هل رأوها؟ فقالوا: لا والله ما رأوها. فقال لهم: كيف لو رأوها؟ قالوا: إذا لازدادوا منها فرارا ولازدادوا عنها بعدا. قال: أشهدكم أني غفرت لهم. قالوا: ربنا إن فيهم رجلا عاصم ما كان يذكرك، إنما جاء لحاجة، عايز واحد في الجلسة يطلب منه طلب. سألوا له: على ما الجلسة تخلص فقعد. قال: غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، علشان خاطرهم، إكراما لهم وإجلالا لهم. شفت الكرم وصل لحد فين؟ الكريم: هم القوم لا يسقى بهم جليسهم. لذلك يجب انك انت تصنع في كرم الكريم ان يتجاوز عن عصيانك القديم مهما فعلت من الذنب. لو حتى كنت فرعون، لو فرعون، اصنع في كرمه ان هو سارح لك، ووالله لن تجده الا كذلك، لن تجده الا كريما. لذلك صفه الكرم لا تولى الا في الاغتراف. مين تغتر اكثر من كده؟ ده انت تنتهي هذه الفرصه وترجع وتستغل هذا الكرم وان هو كريم لن يعاقبك وترجع. كيف وقد سمعته تبارك وتعالى يقول: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهو يقول تبارك وتعالى: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان ظن انني لن اعذبه وانني ساكرمه انا كذلك مهما فعل من الذنب. يبقى انت اقدر، استغل الفرصه، فاليوم حي، انت غدا ميت، انت احسن من الذين ماتوا. الذين ماتوا ماتوا وختم على عملهم، ربما مات قبل ان ينتبه، ربما مات مشوفا غافلا، انت حي. ربما لم ينتفع من التذكره، انت تنتفع الان، فترجع وتستغل كرم الله عز وجل ليتجاوز عن ذنبك وتجافى عن خطيئتك. فموازين الاعمال لابد ان تنضبط. نحن ندعو الله تبارك وتعالى ان يهبنا الجنه وان يعيدنا من النار، لانه امرنا بذلك. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إنما دعوة أننا لا نعبد خوفا من نار وطمعا في النار تفجر والعياذ بالله. في واحد ما يعبدش ربنا مش خايف من النار، ومن يخاف من إيه؟ يخاف من إيه؟ ما هو خوفك من النار فرع على خوفك من الله، لأن النار إنما خفت منها لأن الذي أعدتها عظيم. وبقدر عظمته يكون عقابه، وبقدر عظمته تكون مغفرته، كما قال تعالى نار الله الموقدة، فنستغفره تعظيما وإجلالا، كما تقول بيت الله وقبلة الله وكعبة الله تضيفها إجلالا وتعظيما. ولا عبدتك طمعا في جنتك، إنما عبدتك ليه؟ لقاء وجهك الكريم. فمعروف لا دخلت الجنة هتشوف ربنا سبحانه وتعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال هذه الآية دليل على أن الذي أطاعه يراه. حجب قوم بالمعصية فرآه قوم بالطاعة، ولو لم يكن من الخسران المبين لأهل النار أنهم لا يرون الله عز وجل لكفى به خسرانا مبين. كيف وأنت تراه؟ تراه كل جمعة، وترى الأنبياء في سوق الجمعة، ويجتمع المؤمنون جميعا في سوق الجمعة، تأتي عليهم ريح طيبة فيزدادون جمالا، وتمر الريح على زوجاتهم في الخيام فيزدادون جمالا، كل جمعة بالنظر فينقلبون إلى أزواجهم فيقولون لهم والله إنكم لذتم جمالا، فيقولون لهم نعم والله أنتم أيضا لذتم جمالا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجمعة القبل الماضية قلت للجماعة التجار اللي بيحسبوها بالقلم والورقة اعمل دراسة جدوى لحياتك، منهم